الفقهاء يحبون التفصيل. طيب ما الذي يلزم من حقوق للزوج على زوجته وبالعكس؟ فهو يأتي بالتفصيل بعد قليل. اسمعوا ما يقرأ القارئ. نعم. باب عشرة النساء، وهي ما يكون بينه وبين أهله من الألفة والانضمام. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، والمراد هنا النصفة وحسن الصحبة مع الأهل. قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، هذا المتن. ثم الشارح يزيد يقول والمراد هنا يعني المعروف في هذه المسألة غير المعروف، قد يأتي المعروف عدة معاني، لكن المعروف هنا قال المراد هنا النصفة وحسن الصحبة. النصفة أن تنصف خصمك وجليسك وصاحبك، بمعنى تعطيه من حقك ما ينبغي أن تعطيه، أو هو يتقدم بحقه ما يلزم أن تعطيه من حقك. فلان ينصف أخاه وفلان يلتزم النصفة، أي أنه يعطي من حقه ما ينبغي إعطاءه. فيقول يلزم كل واحد لأخيه من النصفة، يعني تنصفه فيما تعطيه من حقك. وقال يلزم كذلك حسن الصحبة، وحسن الصحبة أن تتحمل الأذى، وإذا كنت غاضب ودخلت المنزل لا تدخل أنت في حالة الغضب، لا تكشر ولا تقطب، ولتكن الابتسامة ولو تتكلفها تكلف، فإن هذا من حسن العشرة ومن حسن المؤاخاة. نعم. وألا يمطله. وألا يمطله، المطل أصل المطل المد، مطل الحديدة أي مدها، سخنها وطرقها فامتدت وطالت. ومنه قيل المماطل، وهو المليء الذي يقتدر على دفع الحق الذي عليه، فيأتيه غريمه يقول أطالب بحقي، يقول غدا، فتأتيه غدا يقول بعد غد، فتأتيه بعد غد يقول بعد يومين، فهذا امتداد للأجل. فهو يماطله بمعنى يمد الوقت وقادر على الدفع لكن لا يدفع. فيقول لا يصح لأحد الزوجين أن يمطل الآخر، فإذا وعدها بشراء شيء اشتريه لها، وإذا وعدها بإخراجها لزيارة فليوفي بوعده، وإذا وعدها بإعطائها شيء، وكذلك إذا وعدته فالتفي. قال ولذا يقول ولا يمطله، أي لا يمطل أحد الزوجين الآخر، فإن المماطلة قد تكتشف. فإذا كانت سجية وعادة من أحدهما للآخر يتحمله الأولى والثانية والثالثة، وفي الآخر يكون في صدره ما يكون، فإما المرأة لا تثق فيه أو أنها لا يثق فيها. فلذا لا ينبغي لأحد الزوجين أن يماطل الآخر في حق من هذه الحقوق، إن استطاع أن يفي أو يعدها خيرا يقول إن تمكنت، لكن لا يقول كذا بعد حين يوم العيد أو في رمضان أفعل، أو بعد كذا شهر أفعل ثم لا يفعل، وإنما يريد التسويف والمماطلة، فإن هذا نوع من الكذب. وإذا تفطنت أو علمت أو عهدت منه ذلك قد لا تثق فيه وقد تؤذيه، وكذا هو بالعكس. نعم. والمطل الدفع عن الحق بوعد، وأن لا يمطله بحقه ولا يظهر الكراهة لبذله لقوله. إذا كان حق طلبت حقا لا تظهر الكراهة، إظهار الكراهة بالتقطيب أو ينهرها قد أطلت أنت علي السؤال، أو هو يطالبها بحق فتظهر الكراهة من ذلك أو تنهره أو يحصل منها كذا أو تبرم، فقل لا ينبغي. إذا كان حق من الحقوق أو شيء من المعروف لا يظهر الكراهة ببذله، فإن هذا نوع من البخل ونوع من اللؤم، وقد يولد في الصدور ما يولد. وهذا من الآداب، تفطنوا لهذه، لا يستهين بها المرء. ولذا إذا كان الرجل في حالة غضب وسورة ولا يستطيع أن يتحمل يتوضأ وينام، لا يكون جالس هكذا ثم يحصل سؤال فيخرج منه مشكلة فيتفاقم الأمر حتى يحصل الطلاق. فإذا كنت في حالة لا تستطيع أن تسأل أو لا تطيق السؤال اخرج من الدار أو نم أو اعمل حاجة إلى أن ينتهي تلك الحالة، لأن الله يعني سبحانه من فضله وكرمه لا يجمع على امرئ حالة شر دائما أو حالة سقط دائما أو حالة لا يطيقها المرء، ما يكون مريض طول الزمن ولا يكون فقيرا طول الأبد ولا يكون جائع طول الأبد، ولا هذه حالات تحصل للمرء ثم تنكشف، لم يجعل الله كربة على طول الزمن. فإذا حصل من هذا ما حصل فاعمد إلى تخفيفه وزواله حتى لا يحصل من وراء ذلك. ولذا لا تكثر عليها السؤال حين تأتيها العادة، فإذا كانت المرأة حائض ولا تسألها أسئلة تحرجها أو تؤذيها أو تمتنع منها أو تطلب منها شيئا، لأن في هذه الحالة هي كحالة الرجل في حالة غضبه، قد تثور وقد كذا فتظن أنها من بخلها أو سوء معاشرتها، وكثير ما يحصل الطلاق في هذه الحالات. فليحذر الإنسان أن يستجيب للشيطان وليراعي حق الزوجة، وكذا الزوجة تراعي حق زوجها. نعم، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، الله عز وجل أمرنا بذلك وقالوا عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعد الله لمن رأى ما يكرهه في شيء وقد يعجز أو لا يستطيع أو يشق عليه فراقه فليتحمل وليصبر فإن في الصبر خيرا كثيرا. ليس هذا في حق الزوج بل في كل أمر، قد تكون في بضاعة اشتريتها، في دار سكنت، في جار لا تطيقه، فإن الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا، ما قال طلاقا ولا امرأة ولا كذا، وعسى أن تكرهوا شيئا. أما إذا كرهته وبإمكانك مفارقته دون أذية ففعل، فالأفضل لا تبقي شيء وأنت كاره له، فإن هذا مما يشوش الإنسان، لا يضع ما يفسد خاطره، لا يجعله يأنس في صلاته ولا مع أصدقائه ولا مع أهله ولا يطمئن. في هذه المسائل التي تثير التشويش يتخلص منها، لكن إذا علمت أنك مرغم عليها فلا تكرهها، فلا تحاول أن تتخلص منها إذا كان ذلك يشق بقاؤك وصبرك على المكروه، فإن الله عز وجل وعد من وراء ذلك خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء من المعروف مثل الذي عليهن، لهن أي من خاطرهن وأجلهن، عليهن يعني من التكاليف، لأنه إذا قلت هذا المال لك وهذا الحق عليك، كلمة لك غير عليك، لأنه على فيها الكلفة والمشقة، فيها نوع من إلزام، واللام للتمليك والإباحة. فالله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما هو لهن مثل الذي عليهن كما يتصور البعض أن لهن من الحقوق والمال مثل ما على الزوجة، لأن الحقوق التي على الزوجة ليست مثل التي على الرجل، الحقوق المالية تختلف، له عليها حسن المعاشرة من تهيئة الطعام والفراش والتنظيف عند من يقول بذلك، ولها عليه أمر آخر، كسوتها والنفقة عليها وإطعامها وإيجاد المسكن لها، والحقوق تختلف، ليست هذه مثل هذه. فإذا ما معنى قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ هذا معناه ولهن أي لهن من الحقوق المؤداة إليهن، أي ما يؤدى لهن من الحقوق مثل الحقوق التي يجب عليهن تأديتها إلى الزوج، فهذه في الأداء، يجب عليها أن تؤدي ما عليها من حق كما يجب عليه أن يؤدي ما عليه من حق. نعم. قال أبو زيد: يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال ابن الجوزي وغيره: هو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة. قال ابن عباس: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لهذه الآية. ابن عباس رضي الله عنه لما قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: أنا أحب أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. هو اختار هذه ليمثل، اختار هذه المسألة التي يستهين الناس بها لبيان أن من الحقوق التي على الزوجة ليست مقصورة على النفقة والكسوة والإطعام والسكنى، لا، حتى أنها إذا رأت أنه لا تقبل منه رائحة كريهة لا يأتيها، وإذا علمت أن الثياب القذرة لا تطيقه منها لا يأتيها بها، فإذا هو يرغب أن يأتيها بثوب نظيف وهيئة جميلة فكذلك ينبغي له أن يفعل ذلك، ولا يدخله وفي يده آثار الطين من البناء، ولا يدخل عليها ويعاشرها ويتكلم معها وثيابه فيه من الصنن والدنس وقذارة العمل، لا ينبغي هذا، ولا كذلك لا يأتيها ولم يستك وينظف أسنانه ويترجل، فينبغي أن يتزين لها كما تتزين له. فأراد أن يقول: حسن العشرة ليست فقط في النفقة، بل أنها حتى في الهيئة والشكل، رضي الله عنهما. نعم. فعلى هذا يلزم تحسين الخلق والرفق، واستحبهما في المغني والشرح كاحتمال أذاه، لقوله تعالى: والصاحب بالجمع. نعم. قيل: هو كل واحد من الزوجين. وعلى هذا يعني، فعلى ما قلنا أن المعاشرة بالمعروف من الواجب الذي يلزم كل أحد من الزوجين للآخر، فعلى هذا أن يترتب على هذا ما هو، يقول رحمه الله: فعلى هذا يلزم تحسين الخلق والرفق به، يلزم كل واحد منهما من الزوجين للآخر تحسين الخلق والرفق به. تحسين أي تكلف حسن الخلق، والتكلف والاصطناع غير السجية والغريزة، يعني يتحامل، فإذا كان ما عنده صبر يتصبر، وإذا كان ما عنده احتمال يحتمل، وإذا علم أنه كذا فلينصرف فليعمل ذلك، فإن تحسين الخلق والرفق به لكل واحد من الزوجين هذا مطلوب. ثم يقول رحمه الله، يقول الشارح: استحب ذلك الصاحب المغني والشرح، صاحب الشرح الكبير ابن عم صاحب المغني، والمغني صاحب هذا الكتاب محمد بن قدامة، يقول استحب لا يلزم، والشارح يقول لا هذا لازم، حسن الخلق والرفق بكل واحد من الزوجين للآخر هذا لازم ليس مستحبا. ثم يقول دليلنا على أنه لازم قوله سبحانه: والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب فسروها بالزوجة، إحدى معانيها الزوجة، وإحدى معانيها الجليس في السفر وفي طلب العلم، هذا الذي بجانبك في الدرس كل يوم تسلم عليه وتعرفت عليه، هذا الصاحب بالجنب. إيش معنى؟ ما المراد بالصاحب بالجنب؟ وسدل به على أنه لازم حسن العشرة وحسن الخلق، واستدل بقوله تعالى: والصاحب بالجنب. عادة المصنفين رحمه الله ما يقتصرون على كلمة من كتاب الله، لأنه ليس كل الناس يحفظون القرآن، هذه جزء من آية من قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى انتبه وبالوالدين أمر الله بعبادته وعدم الإشراك به، وأن نحسن إلى الوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي أحسن إلى ذي قرباك وذي رحمك وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجاري ذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أحسن إليه، والجار والجنب أحسن إليه، والصاحب بالجنب إما المسافر أو الزوجة أحسن إليها. فهذه معطوفات على قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي كما أنه يجب عليك الإحسان إلى الوالدين فأحسن كذلك إلى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إذن والصاحب بالجنب معطوفة على قوله وبالوالدين إحسانا، فأنت مأمور بالإحسان على الصاحب بالجنب. من هو الصاحب بالجنب؟ المراد بها الزوجة. هنا قال المراد بها الزوجة، إما الصاحب بالجنب القريب المعاشر في السفر أو في طلب العلم أو في الرفقة أو في الوظيفة، أو أنها الزوجة إحدى الأقوال، وهي تشمل هذا كله. فمعنى ذلك مطلوب الإحسان إليه، والإحسان مو معناها إعطاء الدراهم. لا تفهم لما ذكر الله اليتامى والمساكين أن المراد به النفقة، لا، لأنه قد يكون من ذوي القربى من تحسن إليه وهو ليس بفقير. إن الإحسان أعم من ذلك. الكلمة الطيبة صدقة، وأن تبش في وجه أخيك صدقة، وأن تعينه وتدله على الطريق صدقة، وأن تؤنسه وتكرم أهله صدقة، فهذا من الإحسان. فالإحسان كلمة عامة تشمل أشياء كثيرة. فهذه الزوجة الله عز وجل أمرنا بالإحسان إليها، ومن الإحسان حسن العشرة، فدل على أن قول الشارح أقرب إلى مقاصد الشريعة من قول صاحب المغني والشارح. نعم. ولقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن، فإن كرهتم الزوجة، فالله عز وجل يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا من بلاغة القرآن، أنه سبحانه إذا أراد الإيناس بشيء أو التنفير به أو الاستحباب في معالجته وفي إتيانه قد يأتي بقضية أكبر من ذلك، أعم من ذلك. قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال في القتال حين أمر الله بالجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال هنا فعسى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا قال إذا كرهتموهن لم يقل فطلقوهن أو سرحوهن أو تخلصوا منهن، قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيه إشارة إلى الصبر والتمسك بها وعدم التبرم وعدم الإسراع في بت القضايا والفصل. قال لا تفعل ذلك، إن كرهتها فإن الله عز وجل جاعل في كرهك ذاك الشيء خير كثير، اصبر. وفرق بين الكراهة فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالمعاملة، أما ما يتعلق بالخلق والدين وكذا فإن عالجتها فلم تتعالج فالأولى الخلاص منها، أما ما يتعلق بأمر الدنيا وحسن المعاشرة فالصبر على ذلك أولى، فإن الله يجعل من وراء ذلك خيرا كثيرا. وصدق الله وكذب الناس فيما يظنون، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكثير ممن يمسك أهله على مضض وكره ثم يتبين أن الله عز وجل جعل من ذلك فرج كبير. العيال الذرية لم يتشتتوا ولم يذهبوا كذا وكذا، والأموال بقيت محافظة، ثم إن الله عز وجل بدل خلقها إلى ما هو أحسن، ووجد في الرجل فيها في هذه المرأة التي كان يشنأها وأراد الخلاص منها، فتذكر قول الله فصبر عليها، أبدلها الله خلق جميل وحسن معاشرة، ولو وزنت الدنيا على أن يستبدل بها ما رغب. نعم، فهذا من عمل بطاعة الله، وهذا في أمور كثيرة جدا، سيما إذا ابتليت بجار أو شريك أو رفيق في عمل أو آلة من الآلات التي تعمل بها فتضجرت منها وعلمت أن خلاصك منها يتعذر، إما أن الناس لا يدفعون فيها قيمة، أو أنك إن تخلصت تعطلت أمورك، أو أنك إن ذهبت وتركت العمل حصل ما يحصل من الكره، فصبرك على ذلك يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. نعم. قال ابن عباس: ربما رزق منها ولد فجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقول الإحسان إلى الزوجة في كل الحالات، حتى في الحالات التي تكره منها بعض الخلق، ثم أورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك. قال: يقول أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، أي أني أوصيكم أن تعاملوهن على طريقة حسنة. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالنساء، ما وصى النساء على الرجال، إنما وصى الرجال على النساء، لأن الرجال هم القوامون، هو الذي يقوم على زوجته بالنفقة والإشراف والحفظ، فوصى الله الرجال بأن يعاشروا الزوجات على خير، وأن يكرموهن، وألا يذهبوا إلى الضرر بهن. فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وحكم بحكم، ثم ذكر علة يستعطف بها هؤلاء الذين أوصوا بالنساء خيرا. قال: فإني أوصيكم بهن. ووصاياه صلى الله عليه وسلم بهن لأنهن يعرف عنهن المشاكسة وعدم الإجابة في كثير إجابة الرجل في بعض أموره، وقد يراغمنه. فقال: خلقنا من ضلع أعوج، لأن حواء أمنا حواء خلقت من ضلع من آدم، خلقت من جزء من جسده، آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. قال: وأعلى ما في الضلع وأعوج ما في الضلع أعلى. الأضلاع على شكل أنصاف دوائر، كلما اتسع هذا النصف قل العوج فيه، وكلما صغر كان العوج فيه أظهر. فإذا كان وسط الضلع القوس هو أكبر، فالعوج فيه يكون أخف، فإذا صعدت إلى أعلى صغر الضلع فظهر العوج فيه أكثر. ففيه إشارة أنها خلقت من ذلك الضلع الأعلى، والضلع الأعلى معوج ولا معوج، أكثر عجاجا من غيره. فيشير صلى الله عليه وسلم إلى أن في خلقهن ما يضيق بالرجل، اصبر عليهن فإنهن خلقن من ذلك. وهذا التعليل فيه بيان أن هذا الحكم مطلوب لأنه سيظهر للرجل من أمور قد من لا يعرف ضعف النساء ومكرهن وكيدهن ما يصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إن ذهبت تقيم هذا الضلع، إقامته كيف يكون؟ بالضرب والشتم والقطيعة والهجران. فإذا أردت أن تقيمها على غير ذاك الخلق الذي هي فيها كسرته، وكسره أنك لو شددت فأكثرت الضرب لحصل منها نفور قد لا تعود إليك، فيؤول الأمر إلى طلاق. فكسر هذا الضلع هو الطلاق. فإن ذهبت قل أراها أعدلها، ما يمكن. فمعنى ذلك: أيها النساء، أيها الرجال، كل امرأة تحت عصمتك من زوجة لا بد أن ترى منها ما يؤذيك. الأذى غير الضرر، الأذى غير الضرر، الأذى ما تسمعه، ما تتضايق منه، ما يحصل في النفس. أما الضرر إنما ينتج عن أذى بدني كالضرب بالسياط والكي بالنار وإذهاب النفقة. ما قال يعني، إنما نتكلم عن الأذى. فأيما رجل عنده امرأة لابد قد يحصل منه من الإزعاج ما يحصل، لا يسلم منه أحد. لكن العاقل يعلم أن المرأة ضعيفة معوجة في منطقها وفي معاملتها وفي كل شيء، يحصل منها شيء من هذه الأمور، فتحمل واصبر، فإن تلك هي عادة. وفيها من الأمور الحسنة الشيء الكثير ما يغطي هذا، العاقل يعلم ذلك. فإذا أردت أنك تقول أبدا ما تخالف ولا بد أن تطيع ولا يكون منها هذا، هذا لا يحصل. فإن أردت تقيم هذا الإعوجاج فإنك تكسر هذا، فإنك إنما تؤدي إلى كسره، وكسره هو الطلاق. فمعنى ذلك فراق فيه حسرة، فلا تفعل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعواج. فاستوصوا بالنساء خيرا. أمر صلى الله عليه وسلم بالوصية في أول الكلام وفي آخره، واعتنى بهن هذه العناية العظيمة لأجل أن تعي وتفهم. نعم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. فدل على أن حق الزوج عليها آكد من حقها عليه. هذا الحديث: أيما امرأة ماتت، إنما تحمل فتساق إليه إلى بيت الزوج، تحمل الزوج فتساق إليه إلى بيت الزوج. لا يقال للزوج تعال خذ زوجتك فيطالب أن يأتي فيحمل زوجته من كذا، قال لا، من شروط العقد أن تحمل إليه إذا طلبها فتسلم إليه في بيته.